بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 27. في أرض فلا ومر سحاب فوقه فسمع صوتا داخل السحاب. تخيل أنك تمشي في صحراء وتسمع صوت داخل السحاب فوق، هذا الصوت غريب، وصوت في صحراء وأنت تمشي في صحراء، يعني سبحان الله الإنسان يخاف إذا سمع هذا الصوت، لكنه ماذا سيفعل حتى لو خاف؟ قال سمعت صوتا داخل السحاب يقول اسقي حديقة فلان، رجل باسمه اسقي حديقة فلان. فزع الرجل يخاف الآن، واحد يقول ومن الذي تكلم الآن وأمر من أن يسقي حديقة فلان وباسمه؟ شوف تخيلوا، يعني يقول خالد ولا عبد الله ولا عبد الرحمن ولا اسقي حديقة عبد الله، اسقي حديقة فلان باسمه. يقول فتحجب الرجل الآن، فإذا بالسحاب يتحرك ويتجه باتجاه هذا الإنسان. الآن أخذه الفضول، لازم يعرف من فلان، وهل الأمر حقيقة، وهل ما سمعته أنا وهم أو حقيقة، ما يدري. فأسرع باتجاه السحاب، يبي يشوف وين رايح. اتجه السحاب إلى مكان ثم أرعدت السماء، ثم بدأ المطر ينزل. يقول فرأيت الماء يتجمع في وادي، في شرج، في أودية، يتجمع المكان الماء كله في مكان واحد ثم يسير في ذلك المجرى. فأخذ الرجل يتبع الماء وين رايح، لازم يعرف الصوت هذا حقيقة أو خيال. يقول فأسرع فإذا به يرى الماء يصل إلى مزرعة من المزارع، مزرعة في الصحراء، غناء، ثمار، جنان، فداء في الصحراء نفسها، والغيم يتجه إليها وينزل عليها الماء. شيء غريب أليس كذلك؟ يقول فإذا بالماء يصل إلى تلك الحديقة والمزرعة، وإذا برجل عنده مسحاته، يعني يوجه الماء إلى داخل حديقته، يمنع من هذا المكان ويسير إلى هذا المكان حتى سقى الماء الزرع كله. يقول فجئت إليه وسلمت عليه. من صاحب المزرعة؟ أنا صاحب المزرعة. خير؟ قال ما اسمك؟ قال اسمي فلان، نفس الاسم الذي سمعه في السماء. تأكد الرجل أن الذي سمعه ملك من الملائكة، ملك يأمر ملك الجبال، أو عفوا ملك السحاب، أن يأتي بالماء وبالمطر إلى حديقة فلان في الصحراء، اتجه إلى حديقة فلان. الآن تأكد الرجل أن الأمر ليس بخيال، الأمر حقيقة، والملك أمر السحاب أن يسقي تلك الحديقة من بين مزارع الناس وخيرات الناس، اختاري هذه المزرعة. يقول فقصصت عليه القصة. لما سأل لما سألت عن اسمي، ليش، وما شأنك باسمي، فأخبره الخبر وما سمع. ثم قال له أسألك بالله أخبرني، ولما السحاب يسقي حديقتك من بين الناس؟ فقال الرجل أما وإنك قد سألتني، خلاص سألتني راح أجاوبك، شيء شفته بعينك الآن ما أقدر أخفيه. قال أنا أزرع هذه المزرعة، فإذا حصدت جعلتها ثلاثة أثلاث. تخيلوا الحصاد، المحصول كله يقسمه ثلاثة. قال فآكل وعيالي ثلثة، ثلث حقي حق عيالي طول السنة ناكل منه. قال وأتصدق بالثلث، يعني أكلنا والصدقة نفس الشيء، احنا والفقير واحد، ثلث لي ولعيالي وثلث للفقراء والمساكين، يعني أنا وعيالي حالنا حال الفقراء، نأكل مثلهم. تخيل من يسويها ثلث فلوس يتصدق فيها. قال والثلث الأخير أرجعه في المحص في المزرعة، لازم يرجع عشان يزرع منه مرة ثانية، حتى تبقى مثل الوقف، حتى يبقى الزرع ما شاء الله، إذن هذا الرجل ما الذي جعل السحاب يسخر له إلا أنه كان إنسانا يفعل الخيرات ويتصدق بها؟ وما تفعل من خير تجدوه، وما تفعل من خير فهو يخلفه، والصدقة لا تنقص المال أبدا، بل تنمي المال وتبقى